اصحابي مين على رقبتي مش اسف على اساءتي لما احضر بيتركن زي ما بركن التاكسي لو شفتك هتتخيط شاك قميص وانا الترزي زي القط جاي وهرازي شيلك بالشر اخدك مشوار طويل ايه انتو ايه زي التعابين يا خف من زالي يا بعمل زبيب يا ايه بو ايه لا مش بعديك يا فوق يا غشيم وابعد عني السادي عشان جاي ورازي زيك زيك زيك زيك زيك جاي ورازي زيك زيك زيك زيك زيك جاي ورازي زيك زيك زيك زيك زيك جاي ورازي نجات رزيني في التراك بتاعي يا اسطى. نجات رزيني انا جاي ادخلك التاريخ، انت هتغني قدام جمهوري.